إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. الله عز وجل في هذه الآية يمتن على عباده بمنة عظيمة، حيث نصرهم بعد الذلة، وكثرهم بعد القلة، وأغناهم بعد العيلة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، كان عددكم قليلا وكنتم مستضعفين ومضطهدين تحت حكم من أنتم تحته. ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر ما كانوا يتعرضون له من الخوف، يخافون أن يتخطفهم هؤلاء الذين هم من حولهم في سائر البلاد، فأنعم الله جل وعلا عليهم بالنعم، آواهم سبحانه، جعل لهم بلدا يأوون إليه، ونصرهم على عدوهم، وغنموا الغنائم ما كانوا بسببه أغنياء. ثم قال جل وعلا: لعلكم تشكرون، أي لعلكم تشكرون الله عز وجل على منته العظيمة وإحسانه التام، وذلك بأن تعبدوه وحده لا شريك له. وأول من يدخل في الآية يا عباد الله ويذكر فيها، يذكر حال المؤمنين الذين كانوا بجوار بيت الله العتيق، كانوا قليلا مضطهدين ومستضعفين يا عباد الله، يخافون سطوة غيرهم عليهم، وذلك لضعفهم ولقلة قوتهم، فبقوا على هاته الحال حتى من الله جل وعلا عليهم بنعمه سبحانه وتعالى، أذن لهم بالهجرة إلى المدينة، فجعل لهم جل وعلا بلدا يأويهم. وليس هذا فقط، بل قيض الله جل وعلا لهم أهل المدينة الذين آووهم ونصروهم وواسوهم بأموالهم. كل هذا لعلهم يشكرون الله عز وجل على هذه النعم العظيمة، ذكرهم بهذا ليشكروه سبحانه وتعالى، ولهذا قال: لعلكم تشكرون. وهذا فيه يا عباد الله أن ذكر النعم يوجب شكر الله عز وجل والحث عليه، فإن الذي يشكر الله عز وجل على النعم إنما هو الذي يعرف قدرها. وهذه النعمة التي ذكر الله جل وعلا بها في هذه الآية، نعمة الأمن والأمان وإبدال الخوف أمنا، من النعم العظيمة التي ينبغي أن يشكر ربنا جل وعلا عليها. نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن عظم هذه النعمة فقال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمناً في سربه، معافاً في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. ثلاثة أشياء إذا حصلت لك يا عبد الله فكأنما حيزت لك الدنيا من مشرقها إلى مغربها. أما الأمر الأول، من كان منكم آمناً في سربه، آمناً على نفسه، آمناً على عرضه، آمناً على ولده وماله، معافاً في بدنه، سليماً في بدنه ظاهراً وباطناً، عنده الصحة يتحرك بها، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا لتعلموا عباد الله لما قدم صلى الله عليه وسلم أولاً نعمة الأمن، أن يكون آمناً في سربه، لأن في ظلها يستطيع الإنسان أن يعبد الله عز وجل، وأن يضرب في الأرض لشغل وغير ذلك، فهي نعمة عظيمة. ولأجل ذلك كان الصالحون من عباد الله عز وجل يسألون الله جل وعلا الأمن في البلاد والأوطان. هذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، يقول الله جل وعلا عنه في سؤاله لربه جل وعلا أن يمن عليهم بالأمن في البلاد. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان في مطلع كل شهر إذا رأى الهلال يقول اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. في غزوة الخندق وقد أصاب المسلمين أعني الصحابة ما أصابهم من الخوف والفزع فيها، قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يا رسول الله هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، قل اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. إنه سؤال الله جل وعلا الأمن والأمان، لأنه نعمة عظيمة يا عباد الله، نعمة عظيمة ينبغي أن يشكر الناس ربهم جل وعلا عليها بقلوبهم وألسنتهم وكذا بجوارحهم. فإن النعمة إذا شكرت يا عباد الله قرت وزيدت، وإذا كفرت فرت. هي سنة الله التي لن تجد لها تبديلا ولن تجد لها تحويلا. فإذا شكر العباد ربهم على نعمه زادهم الله بعد تثبيت تلك النعم لهم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمتى كفر الناس نعم الله جل وعلا عليهم سلب الله جل وعلا منهم تلك النعم. إن قريشا يا عباد الله كانوا ينعمون في نعمة عظيمة وهم بجوار البيت الحرام، وهم على بقية من دين إبراهيم. أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فحين لم يشكروا الله عز وجل على هذه النعمة غير الله جل وعلا عليهم، غيروا ما كانوا عليه فجلبوا الأصنام فعبدوها من دون الله، فغير الله جل وعلا عليهم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقوم سبأ أنعم الله جل وعلا عليهم بنعم، ولكن يا معاشر المسلمين حين كفروا نعمة الله سلبهم الله جل وعلا تلك النعمة وأذاقهم ألوانا من العذاب. أرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. وشيء من سدر قليل، أي ذهبت تلك النعم. كل هذا بسبب كفرهم وعدم شكرانهم لنعم الله عز وجل. ومثلهم أيضا أصحاب الجنة الذين قصهم الله علينا في سورة القلم، فحين لم يشكروا الله جل وعلا على نعمه وحرموا المساكين سلط الله عليهم هلكة لجنتهم ولبستانهم فأصبحت كالصريم كالليل البهيم. إن الذي يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يثبت له النعمة بل ويزيده سبحانه وتعالى، والذي يكفر نعمة الله ولا يشكرها يذهبها الله سبحانه وتعالى عنه. وقلما نعمة ذهبت من قوم فعادت إليهم، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى عليكم بملازمة الشكر على النعم، فقلما نعمة ذهبت من قوم فعادت إليهم. ونعمة الأمن كما علمتم حفظكم الله هي من النعم العظيمة التي يمن الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده. وحري بالعباد إذا كانوا يتقلبون في بلادهم في أمن وأمان وعافية وسلم وسلام أن يشكروا الله عز وجل على هذه النعمة. وإن من شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن يحرص الناس على الإيمان والعمل الصالح والابتعاد عن كل مظاهر الشرك والمعاصي التي يعصى بها ربنا جل وعلا. فهكذا نشكر الله على هذه النعمة لتثبت لنا يا معاشر المسلمين. فقد قال ربنا جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما الشرط يا معاشر المسلمين؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعبد الله وحده لا نشرك به، ونقيم دينه سبحانه وتعالى، ونبتعد عن المعاصي وعن البدع والشرك بالله سبحانه وتعالى، ونلزم الإيمان والعمل الصالح. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة. هذا لتعلموا يا عباد الله أن ثمة ترابطا بين الإيمان والأمن، وقد أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في دعائه الذي ذكرته آنفا، حيث كان يقول إذا رأى الهلال في أول الشهر: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. فهذا فيه دليل على الترابط بين الإيمان والإسلام وبين الأمن والإيمان. فإن المسلمين يا عباد الله إذا حرصوا على الإيمان والإسلام قطفوا ثمرة الأمن والأمان. وإن من شكر الله عز وجل على نعمة الأمن والإيمان في البلاد أن تقام الحدود التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى، فالناس في ظل إقامة الحدود يعيشون في أمن وأمان. قال جل وعلا عن أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني لأنعم الله عليهم بنعم عظيمة بسبب إقامة ما أنزله الله جل وعلا عليهم. وهكذا يقول سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. دين الإسلام شرع يا عباد الله كغيره من الشرائع للحفاظ على الضروريات الخمس التي هي الدين والنفس والمال والعرض والعقل وإقامة الحدود، فيها حفظ لهذه الضروريات. ومن ثم فإن إقامة الحدود فيها أمن وأمان في البلاد. وهنا عباد الله يظهر غلط الذين يدعون المحافظة على حق الإنسان ويدعون إلى تعطيل القصاص والحدود، فإنهم بذلك هم في الحقيقة دعاة إلى نشر الخوف والفزع والفوضى في البلاد بدل الأمن، لأن إقامة الحدود هي التي فيها الأمن والأمان. ثم اعلموا رعاكم الله أيضا أن من أعظم مقومات الأمن وأسبابه الرجوع إلى أهل العلم، لا سيما في قضايا الأمة الكبيرة التي تتعلق بأمنها وتتعلق بالمصالح العامة. فقد قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالآية فيها أمر بأن نرد الأمر إلى أهله يا عباد الله، ولذلك إذا رد الأمر إلى غير أهله حدثت المصائب. إذا ردت قضايا الأمة إلى أنصاف العلماء وأشباه الدعاة وأئمة السوء فإن المصائب تقع على الأمة والعياذ بالله. ومن ثم تعلم ما خافه نبينا صلى الله عليه وسلم على أمته: خاف عليهم الأئمة المضلين، سواء كانوا أئمة سلطة أو أئمة دين، لكن يجمعهم السوء وإضلال عباد الله عز وجل ما ينشأ بسببه المصائب على الأمة. سائلين الله عز وجل أن يحفظ أمة الإسلام وأن يرد لها عزها وسؤددها، إن ربنا لسميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، في الآية التي ابتدأت بها هذه الخطبة والتي ذكر الله جل وعلا فيها العباد بنعمته عليهم بعد أن أبدل خوفهم أمنا وآواهم ونصرهم على عدوهم، ونتذكر من خلالها نعمة الأمن والأمان، حتم علينا أن نتذكر يا عباد الله ما أنعم الله به جل وعلا على بلادنا. نتذكر الآباء والأجداد وكيف كانوا مضطهدين خائفين تحت سطوة المستدمر الفرنسي، ثم بعد ذلك ينعم الله جل وعلا بالخير، ينعم الله جل وعلا باستقلال البلاد وتحررها، فهي نعمة عظيمة تشكر. إنها تشكر بالقلوب وبالألسنة وبالجوارح. شكرها بالقلوب بالاعتراف بأن هذه النعمة التي من الله بها علينا في بلادنا الجزائر هي من الله عز وجل، ونشكرها بألسنتنا، وذلك بالتحدث بها والتذكير بها، فإن التحدث بالنعم شكر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ونشكرها كذلك بالجوارح، نشكر يا عباد الله نعمة الله علينا في بلادنا، أولاً بأن نحافظ على بلادنا ونحافظ على أمنها، وأن نبذل أنفسنا وأموالنا لأجل المحافظة عليها، فإنها بلاد الإسلام. وثانياً، إن من شكر الله عز وجل بجوارحنا على نعمة تحرر بلادنا من أقوى قوة استثمارية في ذلك الزمان، أن نحرص يا عباد الله على ألا ندنس بلادنا بالشرك والبدع والمعاصي. إن الصادقين الذين ضحوا يا عباد الله لأجل إخراج المستدمر الفرنسي الذي سعى إلى تنصير المسلمين في هذه البلاد، إنهم كانوا يسعون إلى المحافظة على هذا الدين بأحكامه في هذه البلاد. إن الصادقين اليوم في حبهم لبلادهم يا عباد الله ليتألمون ولتتفطر قلوبهم حين يرون انتشار الشرك بالله والبدع والمحدثات، لا يهنأ لهم بال وهم يرون كثرة الزنا والربا والموبقات في بلادهم، لأن حبهم لوطنهم إنما يتم لهم يا عباد الله حين يرون قلة المنكرات والوقوف عند الحدود وتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. وإنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فمن شكر الله عز وجل أن نشكر يا عباد الله لرجال ضحوا من أجل إخراج المستدمر الفرنسي من بلادنا بأموالهم وأنفسهم، فإن ذكرهم بالخير من شكر الله جل وعلا على النعمة التي أنعم بها علينا في بلادنا. ثم إن من تمام الشكر على هذا السياق أن نحرص يا عباد الله على مواصلة المسير بالحرص على بلادنا والحفاظ عليها والقيام بها، لترقى بلادنا كل على حسب حاله وطاقته واستطاعته، سائلين ربنا جل وعلا أن يحفظ بلادنا الجزائر. اللهم احفظها من كيد الكائدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين وحسد الحاسدين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إلهنا، من أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم يا سميع الدعاء، من أراد تمزيق بلادنا فمزقه يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشف مرضى المسلمين وعاف مبتلاهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وعاف مبتلاهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وعاف مبتلاهم يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك،